اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد أهل أنت أن تعبد، اللهم أنت المستعان. اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد أهل أنت أن تعبد، اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك المتكل وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا، اللهم اجعله آمنا مطمئنا يا رب العالمين، محفوظا من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مهوى أفئدة المسلمين، ومحضن الحرمين، ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين، ومأرز الإيمان. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، احفظها في دينها وأمنها وإيمانها ومقدساتها ومقدراتها وعقيدتها وولاة أمرها وعلمائها وجميع ما أنعمت وأفأت به عليها يا رب العالمين. اللهم واحفظ بلاد المسلمين، اللهم واحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفقهما لما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما فيه خير العباد والبلاد في العاجل والآجل يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الغلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما تحب وترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.